حنان ملوش حدود، أعظم إنسانة في الوجود. ماما مهما حكي للقلبي واللي نفسي أقوله ليكي مش هيطلع حتى نقطة في بحر إحساسي بيكي. كان حلمك تبقي سعيدة مع زوج حنون عليكي، تبنوا حياة جديدة وولادك حواليكي، ويدوب حققتي حلمك جه وهد البيت عليكي. فجأة راح سابك وحيدة، ساب ولادك حتى ليكي، سابك محتارة وحزينة والولاد ماسكين إيديكي. وبقى عندك الاختيار بين جديد وفرصة تانية، أو تعيش عمرك وحيدة مع أولادك الصغار. مسؤولية صعبة جدا كنت قد الاختبار، قلتي هختار ولادي ولو حربيهم في نار. من النهاردة دول حياتي مش حاسبهم مهما صار، اللي قالك ليه تضحي واللي قالك ده انتحار، واللي قالك بكرة تيجي تندبي سوء الاختيار. الولاد دول كانوا احنا انا واخواتي الكبار، قدرت تعدي بينا وتربينا وده انتصار. وجاي اقولك بابتسامة من قلبي شكرا يا ماما، شكرا يا ماما. سمعت وقتها انا رحت حالف باللي خلقك وبغلاوتك، اللي ما هتغفل عيوني الا لو فرحت قلبي. يجي اليوم اللي تكوني فيه فخورة ان انا ابنك، لما بشوفك وانت قاعدة بفضل ارقمك من سجاد، ولقى نفسي بقول لنفسي بحب فيكي كتير حاجات. لما بتحكي يوم ولدتي يوم ما خدتيني في ايديكي، رحت حضناني بمحبة كل تعبك راح عليكي. قمت بصالي في عيني قلت يوم هسألتي نفسك انت ايه وهتبقى مين يا ربي طهر لقلبك. كنت بهرب من ايديكي ويا ما بتدلع عليكي، ولما احس بخوف واستخبى فيك. ولو في يوم حسيت تعب جوه حضنك تحتويني، وبصوت حنون ودافي تدعي الرحمن يشفيني. ولما بنكسر او افشل والامل بيبقى فاني، بتقوليلي قوم وكمل قوم وحاول مره تاني. طول ما فيك الروح يا ابني قوم وحقق الاماني، سقف ربك سقف نفسك قوم عشانك قوم عشاني. بسببك انت بقيت بقدر طبعا بدي ست قيمه، لاني طول ما انا كنت بكبر شايفك انت ازاي عظيمه. ده انا مهما كبرت حاجه واوطي على رجلك وابوسها، ده انت قوم